على شاب يحمل شهادة قانونية أو ثانوية أو قانونية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، بل حكم في الراتب الذي أستلمه من العمل. هل هذا الراتب يعني شاب؟ أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة أم بالعمل الذي أؤديه؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز، هذا تزوير، هذا كذب، وأخذ حق المال غير حقه. قدمت شهادة لغيرك، مزورة لغيرك، هذا لا يجوز ولا يحل. يجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء، وتتوسل الوظيفة بأشياء أخرى واقعية منك، أنك عملت كذا وعملت كذا كذا وكذا، وأن تناجح في عملك حتى تأخذ شهادة من أعطاك، ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك الأعمال. أما هذه الشهادة المزورة لا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف. إذا كنت قد عملت العمل المسدود إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك، لك ما أعطيت على عملك، ولكن عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله. يعني ما في داعي يعلن للمسؤولين؟ لا، بس عليك التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله، وهذا هو قابل اللي يحسن بينك واللي يعمل بينك كله سواء، كله معين على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.